السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد أعطانا الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها قاعدة عظيمة مهمة من قواعد المجتمع الإسلامي، ولا يزكو المجتمع ولا يتخلص من كثير من شروره إلا باعتماد هذه القاعدة. وإن كثيرا من الشرور التي نراها في مجتمعنا هذا الزمان بسبب الإخلال بالعمل بهذه القاعدة. أي قاعدة؟ هي قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن هناك من الناس من غلبته نفسه وشهوته وجهله، فإذا سمع شيئا من أمور الشائعات فإنه يبادر بنقلها مباشرة وإذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإذاعة حتى تبلغ مشارق الأرض ومغاربها قبل أن يرجعها إلى ولاة الأمر من العلماء الذين يستنبطون هذا الأمر ويبينون حقيقته ويوضحون حكمه. ولذلك لا يحصل الفساد إلا بسبب نقل الشائعات من غير التثبت ولا التبين. فيجب علينا كعامة أنه إذا حل في المجتمع شيء من الأمور التي توجب الأمن أو توجب الخوف أن نردها أولاً إلى أهل العلم حتى يقول أهل العلم فيها كلمتهم. فإذا عرفنا حكم الله عز وجل في هذه النازلة حينئذ نتكلم فيها ونحن وقلوبنا مرتاحة. أما أن يبدأ العوام والصغار والكبار والذكور والإناث والجهال وأنصاف المثقفين والمفكرون كل يعطي حكم لهذه النازلة وأهل العلم قابعون على جوانب الجدر لا يؤبه بهم ولا يرجع إليهم ولا ينظر في كلامهم، فهذا والله من أعظم الأمور التي تفسد المجتمع. ولذلك كثير من الأخبار التي تنزل على المجتمع وتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أكثرها إشاعات وأكثرها دجل وأكثرها خرافة، ولو محصت لسقط ثلاثة أرباعها ولم يصح لنا إلا ربع واحد. ولا يخدعنك زخرف قول هؤلاء فتنقل الكلام مباشرة لأنه أعجبك، لا، أنت لست من أهل العلم، فلا بد أن ترجع إلى العلماء وإلى طلبة العلم اللي يعرفون حكم الله عز وجل في هذا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا سيما في الإشاعات على رؤوس القوم وعلى كبار القوم من الأمراء والملوك والحكام والوزراء والعلماء، هؤلاء هم ولاة الأمر في البلاد، فلا يجوز لك أن تنقل أي شائعة عنهم إلا بعد أن تتثبت وكان المصلحة في نقلها، لأنه حتى وإن تثبت وتبينت أن الأمر حق لكن ليست المصلحة في نقله فحينئذ السكوت عنه هو المشروع، لأن المتقرر عند العلماء أنه ليس كل ما يعلم ويقال ولكل مقام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يخبر الناس ببعض العلم وهو علم في التوحيد، لكن لما كان في إعلامه مفسدة مقابلة قال: اسكت يا معاذ لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا العارفون هم بالأخبار وأمور الأمن والخوف هم العلماء. فأنا أوصي نفسي أيها الإخوان وأوصيكم أيها المجتمع الكريم ألا تبادروا بنقل أي خبر يأتيكم، لا عن أمير ولا حاكم ولا وزير ولا عالم ولا أي فرد من أفراد المسلمين، إلا بعد أن ترده وتتثبت منه وترجعه إلى أهل العلم حتى تعرف حكم الله عز وجل في هذه النازلة. قبل أيام حصلت نازلة وهي إسقاط الجيش لمرسي لحاكم مصر، والذي لا يزال حاكماً على حسب دستورهم وقوانينهم وأنظمتهم. الشاهد أن كثيراً من الناس بدأ يعطي في هذه الواقعة حكماً، منهم مؤيد ومنهم معارض ومنهم متوسط، ومنهم مجيز، ومنهم محرم، ومنهم مهنئ، ومنهم مبارك، ومنهم، وهذا كله من الدجل الذي لا يجوز. أياً كان المتكلم بهذا الكلام، لا يجوز للإنسان أن يبادر بإصدار الأحكام في هذه النوازل المجتمعية العظيمة إلا بعد أن يرجع إلى أهل العلم ويقول: ما رأيكم في هذا؟ ما حكم الله عز وجل، ما حكم الله وما اجتهادكم أيها العلماء الموفقون في هذه المسألة؟ هل تفرح قلوبنا لهذا الفعل ولا تحزن قلوبنا؟ ما مستقبل الإسلام بسبب هذه النازلة؟ ما رؤيتكم في هذه النازلة؟ أما أن يترك العلماء جانباً وكأنهم من سقط المتاع، ويبدأ كل يعطي فيها في التويتر حقه وفي الواتساب حقه: هذا حرام، هذا جائز، هذا، وكل يصدر، إذن ما طبقنا حكم الله عز وجل في هذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولم يقل تكلموا به. شوف كيف التعبير القرآني، ما قال تكلموا به، أذاعوا، يعني تجاوز مرحلة الكلام، أذاعوا، صار إذاعة. الآن لماذا سمي المذيع مذيعا ولم يقل متكلم؟ إذا طلع علينا واحد في التلفزيون قالوا هذا مذيع، لأنه تجاوز مرحلة الكلام، تكلم كلاما واسع الانتشار، فكل من تكلم كلاما واسع الانتشار فيسمى قد أذاع الكلام. فهذا الرجل يبادر بالنقل قبل أن يرجع، وهذا إثمه عليه وإثم كل من ضل بسبب كلامه أو حكمه، فإن إثمه عليه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فوصيتي يا إخوان، أرجوكم يا إخوان تنتبهوا لها، رجاء المحب الصغير لأحبابه الكبار، أرجوكم أيها الإخوان أن تنتبهوا، لا تبادروا بنقل أي شيء، لا حديث جاك ولا خبر ولا معلومة شرعية ولا أي شيء، إذا كنت لا تستطيع أن تتثبت أنت بنفسك من مراجعها فلا أقل من أن ترسلها لأحد من طلبة من العلماء أو طلبة العلم حتى تتثبت وتتيقن، فإن كانت من الخير فانشره وفقك الله وتقبل الله منه ومنك وأبشر بالخير، وإن كانت من الشر فالحمد لله تزال في دائرة جوالك، إلغها حتى لا تندم يوم من الأيام تقول والله نشرتها بالجروبات، والله راحت. كل من ضل وكل من عمل بهذا الحكم الذي نشرته عليك وزره يوم القيامة. فإذا أجئت يوم القيامة ترى هذه الأوزار تحمل على ظهرك وأنت لم تعمل منها شيئا، لكن بسبب هذا الخبر الذي نقلته قبل أن تتثبت منه. أنا أظن طولت عليكم اليوم، لكن نأخذ ولو في المسائل الفقهية نأخذ مسألتين فقط. ما حكم غسيل الكلى للصائم؟ هذه مسألة قد يحتاجها بعض الصائمين، فهل يجوز للصائم أن يغسل الكلى في نهار رمضان؟ الجواب: إذا كان له سعة فيجب عليه أن يؤخرها إلى أن يفطر، لأن القول الصحيح أن غسيل الكلى يفسد الصوم. لماذا؟ لأن الدم يخرج ثم يغذى هذا الدم وينقى ويضاف عليه بعض الأشياء ثم يعاد إلى جسده صافيا نقيا مع هذه المغذيات، فحينئذ يكون هذا يقوم مقام الطعام والشراب ويقوم مقام مغذي البدن، إلا إذا اضطر له بحيث النسراه ما في إلا في نهار رمضان. ما الأسرة؟ وأنتم تعرفون الآن أسرة غسيل الكلى الله يعافيهم ويشفيهم يعني قليلة جدا، فيقول الطبيب ياتي جينا الساعة 9 في الليل ولا ترى مالك شيء، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيغسل ويقضي أياما أخر. مسألة أخرى وصغيرة جدا، وأنا أراكم تبون تطلعون: ما الحكم لو خرج من الصائم دم؟ أيفسد صومه بهذا أم لا؟ أولا ننظر هل خرج هذا الدم باختياره أم لا؟ إن خرج الدم بغير اختياره فإنه لا يعتبر ناقضا للصوم ولو كان سطل كامل بادية غضارة كاملة كلها دم، ما على شيء أبدا. ولذلك صوم المستحاضة صحيح، لما؟ لأن خروج دمها بغير اختيارها، فالدم الذي يخرج من الصائم بغير اختياره لا يضر صيامه. وأما إذا كان باختيار الصائم فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دم قليل كإبرة التحليل أو غيرها فهذه لا تضر الصائم، لأن القاعدة الشرعية أن كل يسير في الشرع فمعفو عنه ولله الحمد والمنة. وأما الدم الكثير كالتبرع بالدم ليأخذوا كيسة كاملة فهذا لا جرم أنه يفسد الصوم، لأنه يوجب ضعفه ولأنه مقيس على الحجامة وأشد. فإذا كان خروج دم الحجامة على قلته يفسد الصوم فكيف بالتبرع بالدم؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.